والله ما طلعت شمس ولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد النجاح الذي حققه إصدار يا رايح للحرم لما فيه من إحياء للأناشيد التراثية، تقدم لكم فرقة حراء هذا الإصدار وهو بعنوان يا أرحم الراحمين، رجين من الله العلي القدير أن يحوز على إعجابكم.